ففي الحقيقة يعني إذا كان تأثر بكل هؤلاء، حتى هو نفسه بليغ حمدي سمعته في حوار خاص ليه قال إن هو أستاذه الأصابجي، يعني بيحس إن الأصابجي هو ملك التجديد ورائد التجديد في الموسيقى العربية، وبيقول إن هو تأثر بيه كتير. ولكن هذا التأثر بليغ حمدي، التنوع بقى اللي حصل، إيه التنوع اللي حصل؟ أولا هو منذ صغره هو كان والده معروف إنه كان بيسمعه الكثير من الأعمال الغربية، وفي نفس الوقت بليغ حمدي كان مهتم جدا بالتراث الشعبي، لذلك الكثير من أغانيه بتحتوي على الإيقاعات الشعبية بشكل كلاسيكي، وده عمله حتى مع أم كلثوم، وعمله مع عبد الحليم، وعمله مع كثير من المطربين. تمام. التنوع بقى عند بليغ، ده بليغ عبقري ليه؟ لأنه أنا شايف إن بليغ اللي لحن لأم كلثوم إزاي لحن لأحمد عدوية، يعني يعني يلحن شعبي وفي نفس الوقت يلحن كوكب كلاسيكي الشرق ويلحن قصائد أو. ويلحن ديني ويلحن وطني، فهو ده الثراء اللي كان بيميز بليغ عن اي ملحن اخر. ان احنا ما نقدرش نقول يعني، طبعا بليغ لما بنسمع جمل الموسيقيه بنشعر ان دي بليغ على طول، سواء من الايقاع سواء من المزيكا، فهو له روحه وله مدرسته الخاصه به. طبعا هذه المدرسه يعني كان رائد المدرسه التعبيريه في الاساس والموسيقى اللي نشات في القرن العشرين كان سيد درويش والاصدجي وعبد الوهاب بالتاكيد مراد السنباطي، انما هذا الجيل، وطبعا كان في جيل تاني بعديهم وهو جيل فريد الاطرش ومحمد فوزي وعبد العزيز محمود وكريم محمود، هذا الجيل اللي ظهر بعد ثوره يوليو 52 وهو كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومنير مراد، احدثوا طفره جديده في عالم الاغنيه كان على راسهم بليغ حمدي، سواء في الايقاع او في النغمات الموسيقيه. لو اخترنا حاجه دلوقتي حضرتك تدندنها كده وبعدين نسمعها، تختار ايه؟ انا في حاجات كتيره جدا طبعا بليغ، انا يعني حاجه لكوكب الشرق برضو قبل ما نسيب مرحله كوكب الشرق وندخل بقى عند ليب الاسمر وعلى ورده والله انا كوكب الشرق انا دايما بحب اغني لها، انساك في جزء حتى البدايه بتاع ام كلثوم اللي اعمالها رصد، هو عامل اسلوب انا شايف ان هو كان في انساك كانه عايز شغل مثلا زكريا احمد، الشغل اللي هو التطريبي اللي كان عامله زكريا لام كلثوم. اتفضل يا دكتور. انسى ده كلام، انسى ده كلام، انساك يا سلام، اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا، ده مستحيل، قلبي أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي المعروف. محطة العندليب الأسمر بقى مع بليغ، يعني نقول كانت محطة أخرجت لنا إبداعات الحقيقة، طبعا يعني وبعدين نسمع عدى النهار ولا مش عارفة نفتكر إيه ولا إيه ولا إيه. لبليغ بليغ عمل طبعا مع عبد الحليم، رغم إن عبد الحليم طبعا معروف إن هو يعني اول ظهوره كان مع الفنان الكبير كمال الطويل كملحن، لانه كان زميل الدراسه وصديق عمره، ومحمد الموجي كان الثالث، كان يعتبر يعني من هذا الجيل، كان بليغ حمدي يعني اتعامل لا حاجه مختلفه مختلفه في عبد الحليم، مختلفه لان هو طبعا كان بدا باغنيه تخنوه، وهذه الاغنيه يعني قيل ان هي كانت معموله لليلى مراد، ولما سمعها

تغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها، وبلدنا عالترعاه بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين غاب النجوم الدبلانين، غابوا الغنا والمجروحين، غابوا الغنا والمجروحين. يقدر ينسيها صباح أبو شمس بترش الحنين؟ أبدا أبدا، بلدنا للنهار بتحب موال النهار، أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي بالظروف ويغني قدام كل والليل يلف ورا السواقي زي ما يلف الزمان وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والكتاب، تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه، تنده عليه بالضلمة وبتسمع نداء تصحى له من قبل الأذان، تروح تقابله في الغيطان، في المتاجر والمطالع والمدارس والصحاب، في المتاجر والمصانع والمدارس والساحات، طلعا صحبة صفوف جنود، طلعا رجال أطفال بنات، طلعا صحبة صفوف جنود، طلعا رجال أطفال بنات. كل الدروب واخدة بلدنا للنهار، واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، احنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في ويغني قدام كل دار. دكتور أشرف عبد الرحمن، يا رب يكونوا السادة المستمعين مستمتعين معانا، يعني نقول حلقة ثرية عن بليغ حمدي، وجميل ان حضرتك يعني صممت ان انت تجيب العود الخاص بيكي وصاحبنا في الحلقة الجميلة دي. احنا بنحاول نوضح بس بالعود شوية، لان العود طبعا يعني بيبقى ليه رونق خاص، يعني الجانب الوطني وحب بليغ بقى لمصر. يعني نقدر نقول عنه ايه؟ طبعا بليغ حمدي من اهم الملحنين اللي عملوا اغاني وطنية، سواء في فترة 67 زي ما سمعنا من شوية عدى النهار، وبرضو في النصر في 73. من ضمن الاغاني اللي في 73 يعني اغنية اثرت في كل الشعب المصري، وهي مثلا على الربابة بغني، هذه الأغنية الله اللي غنتها الجميلة وردة، الأغاني اللي غنتها وردة. وطبعا لو اتكلمنا عن وردة، وإحنا باقي وغني أيام قليلة إن شاء الله الشهر القادم ونحتفل بذكرى النصر، ذكرى 73 بإذن الله. بإذن الله. فبليغ حمدي في الجانب الوطني عنده، يعني أنا شايف إن هو يعني أعماله الوطنية كانت نبعة من القلب،

يعني اللي اشتهرت بيه مادة حناوي كأغاني في مصر والعالم العربي لما عملت فاتت سنة ومش عوايدك وسيدي أنا، كل دي أعمال بليغ، الحاجات اللي هي علمت مع الناس. حتى على مستوى الوطن العربي بليغ حمدي كان له دور في إن يظهر يعني مطربين عظماء زي مثلا محمد عبده لما عمل له لما جه مصر، بليغ حمدي هو اللي بدأ يعمل له بعض الألحان اللي اشتهر بها محمد عبده وقتها في فترة السبعينيات. الفنان سعدون جابر من الأصوات العراقية الجميلة اللي استطاع بليغ حمدي إن هو أيضا يعمل لها ألحان يعني اشتهر بها على مستوى الوطن العربي. ناحية تانية في طبعا لو رجعنا شوية مثلا محرم فؤاد أول ما طلع في الخمسينيات كان اللي حله مين؟ كان محمد الموجي، اكتشف محمد الموجي وعمل له الكثير من الألحان، طبعا الحلوة دي شباكها وفيلم حسن ونعيمة. لما لحله بليغ يعني عمله بشكل مختلف، من ضمن الأغاني دي أغنية جميلة جدا أنا عن نفسي بحبها، في غزال اسكندراني وفي ميتة أشوفك وفي سلامات. أغنية سلامات دي أنا شايف إن هي من سلامات يا حبايب، ممكن نقديها كده أو نختم بيها حلقتنا النهاردة. هو الوقت جري بسرعة عن بليغ حمدي، يعني كان نفسنا الحلقة تطول وتطول. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا أهل بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. سافرت ميت مدينة هتاري الشوق لبلدي سابقني بكل مينة، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وقلبي هو هو قادر عالبعاد، يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني، يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني، وتروحيني بلدي أنام حضري بلدي، وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا أهل بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي المعروف سعدنا بيك النهاردة، وكانت حلقة جميلة عن بليغ حمدي العبقري المتنوع. أشكرك، هو فعلا عبقري ومتنوع زي ما قلت، وأتمنى يكون يعني السادة المستمعين استمتعوا بمجموعة الفقرات اللي قدمناها دي. حاولنا نغني بس حاولنا. كل الشكر ليك دكتور أشرف، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت سامي الشيني. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.